يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في مطلع هذه الدروس والتي ستستمر بإذن الله في شرح أحاديث عمدة الأحكام من هذا اليوم وحتى يوم الخميس على مدى 6 أيام، مع بداية هذه الدروس أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم وجميع السامعين العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والتوفيق لما يحبه ويرضاه. ثم إني أشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لي ولكم اللقاء في مثل هذه المجالس الطيبة التي هي بعد الفرائض من خير الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بعد توفيق الله سبب سعادته في الدنيا وفلاحه في الآخرة. ثم إني أشكر القائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم فضيلة الإمام جزاه الله خيرا على هذه الجهود المشكورة والمستمرة لأعوام كثيرة في إقامة مثل هذه المناشر النافعة التي يعظم ويتسع نفعها فيصل إلى أرجاء المعمورة. وهذه الدورة هي فيض من غير لمناشط هذا الجامع المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بعونه وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة وأن يبارك في أعمالهم وأوقاتهم وجهودهم وأن يكسوها بالإخلاص والتوفيق. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض التي ترعى وتدعم وتشرف على مثل هذه المناشر. ثم الشكر أخيرا لكم أيها الإخوة من الحاضرين والمتابعين على حرصكم واهتمامكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق مقاصدنا وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا، ونبدأ على بركة الله بأحاديث هذه الدروس، والتي ستبدأ بإذن الله بكتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام كتاب الحج باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح الشرعي قصد بيت الله الحرام في أيام مخصوصة بنية أداء النسك أو لأداء العبادة، ومنهم من عرفه قصد بيت الله الحرام في أيام مخصوصة بنية مخصوصة لعمل مخصوص، وكلا التعريفين يؤدي إن شاء الله المعنى المراد. والحج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والنصوص في ذلك كثيرة دالة على أنه فريضة من فرائض الدين، بل هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرها. والحج كما هو مشروع لهذه الأمة، فقد حج الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، منذ بنى الكعبة أبونا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد دلت الأحاديث على أن موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء قد حجوا هذا البيت. ثم يقول المؤلف: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، مأخوذ من التوقيت وهو التحديد. ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: زمانية، وهي الأزمنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وقتا لأداء بعض مناسك الحج، كالوقوف بعرفة في اليوم التاسع، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، وأيضا رمي جمرة العقبة، ورمي بقية الجمار، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير، والطواف، كلها حدد لها أوقات ومواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فهي أماكن محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للإحرام بالحج أو العمرة. وقد جاء في هذين الحديثين عن ابن عباس وابن عمر 4 مواقيت، وهذه لا خلاف بين أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها. وهناك ميقات خامس، وهو ميقات أهل العراق، تختلف هل هو من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره، أو أن عمر رضي الله عنه هو الذي اجتهد في تحديده لما طلب منه أهل العراق، لأنه النص ورد فيه مرفوعا وموقوفا. وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل العلم في هذه المواقيت الخمسة والعمل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي الآن تقع في طرف المدينة في جهة الخارج إلى مكة، وتسمى بأديار علي الآن في الوقت الحاضر. ومنها أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرته وحجه، وقال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة موضع بقرب مدينة رابغ الآن، وقد هجر هذا المكان وأصبح الناس يحرمون من رابغ لأسباب من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأن المدينة كان فيها حمى وباء، قل من يأتيها من غير أهلها إلا وتصيبه هذه الحمى. ولذا لما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم الحمى، كأبي بكر وبلال وغيرهم رضي الله عنهم. وسيأتينا في حديث لاحق أن قريش توهمت أن حمى المدينة أثرت على قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، يعني يمشوا مشيا سريعا في طواف القدوم حتى يكذبوا هذه الشائعة وهذه التهمة أنها حمى يثرب أو حمى المدينة قد وهنته. قال ولأهل نجد قرن المنازل، وهو المسمى الآن في الوقت الحاضر بالسيف، وقد اجتهدت اللجنة الدائمة للإفتاء على عهد سماحة شيخنا العلامة بن باز رحمه الله، فحددوا أيضا ما يسمى بالسيل الصغير في جهة الهدى. المهم هذا الميقات المسمى بالسيل، سواء السيل الكبير أو السيل الصغير، هذا هو الذي يطلق عليه قرن المنازل. قال ولأهل اليمن يلملم، وهو في جهة الساحل، يبعد عن مكة قرابة 70 كيلو متر في جهة الجنوب، جنوب مكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، يعني لمن كان في هذه المواضع ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني لمن مر مع هذه المواقيت أو قريبا منها، ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا قيد معتبر أن الذي يمر غير قاصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، يعني مر لأجل التجارة أو الزيارة أو غيرها من المقاصد، المهم أنه لا ينوي الحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام. لكن حط الإشكال يتكرر، وهو أنه قد يمر الحاج أو المعتمد على هذه المواقيت وهو قاصد الحج أو العمرة ولا يحرم، وهذا يرد السؤال كثيرا، خصوصا من يسافر بالطائرة وينزل في جدة، فلأهل العلم في ذلك قولان رئيسان. القول الأول أنه مخير، أو فيه ثلاثة أقوال، أنه مخير وهذا هو قول الجمهور، إما أن يرجع ويحرم من الميقات الذي مر عليه ولا شيء عليه، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم لأنه ترك واجبا، ويحتجون بحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. القول الثاني أنه لا يجوز له ويلزمه الرجوع، والقول الثالث أنه إن رجع ملبيا فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه دم، فزادوا قيد التلبية. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان من دون هذه المواقيت كأهل الشرائع والأماكن التي قريبة من مكة، فمن حيث أنشأ الحج أو العمرة يحرم، حتى أهل مكة يحرمون من بيوتهم ولا يلزم أن يأتوا إلى موضع في الحرم للإحرام. بالطبع المقصود بالإهلال الذي ورد في الحديث قال ويهل أهل المدينة، الإهلال المقصود به رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. نعم، هذا الحديث يتعلق بلباس المحرم، والسائل الآن يسأل ما هو المشروع في لباس المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة ذهب إلى غير مسار السؤال، فبدل أن يجيبه بالإثبات قائلا له يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، لا، ذهب إلى النفي وبين الشيء الذي لا يجوز أن يلبسه المحرم. وفي هذا دلالة على أن الممنوع محدد والمسموح غير محدد، له أن يجتنب هذه المذكورات ويلبس ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص، والقميص هو ما يفصل على أعلى الجسم بحيث يكون مخيط على اليدين وعلى الصدر والكتفين، ولا العمائم وهي التي كان يغطى بها الرأس، ولا السراويلات وهي ايضا ما قصر على الجزء السفلي من البدن، ولا البرانب وهي ايضا من أغطية الرأس المستخدمة في ذلك الوقت، ولا الخفاف وهي ما يلبس على القدمين، قد تكون من الجلد وقد تكون من غيرها من المواد. قال إلا أحد أو رجل لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، يعني إذا كان لها عنق هذا الخف أو هذا الحذاء بحيث يغطي الكعبين وهما العظمان الناتئان في مفصل القدم عن الساق من اليمين ومن اليسار، إذا كان عنق الحذاء الخف يغطي ومثله الجورب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين يقطعهما حتى يظهر الكعبين. بالطبع هذا الحكم في القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه منسوق بحديث ابن عباس الآتي، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الإحرام في حديث ابن عمر، بينما في حديث ابن عباس أوضح أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، والمتأخر ينسق المتقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لم يلزم بقطع يعني ما ستر الكعبين من الحذاء أو الخف، فدل ذلك على أنه من لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين أو يلبس الحذاء حتى وإن كان لها عنق يستر الكعبين، ولعله والله أعلم عدم القطع من باب المحافظة عليها حتى لا يحصل لها ضرر أو يعني نوع من الإفساد، وما دام أنه لا يجد النعلين فهذه هي استطاعته. قال ولا يلبس المحرم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد، وهي نوع من المواد التي كانوا يتطيبون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح في هذا الحديث ما يجتنبه المحرم من اللباس. بالطبع العلماء رحمهم الله والفقهاء اجتهدوا في تحديد العلة، وبناء عليه وبناء على هذه العلة قاسوا عليها غيرها، فقالوا تحرم العمامة والبرنس وكل ما يغطي الرأس من الألبسة التي قد تختلف الشعوب والأعراق والأزمنة. فنجد أن مثلا في عصر أو في مصر كانت العمامة هي غطاء الرأس، ثم يأتي وسائل أخرى مثل ما نلبسه نحن الآن في الوقت الحاضر، وقد يتجدد شيئا من أغطية الرأس غير المعروف والمألوف. فأي غطاء للرأس مباشر هو من محظورات الإحرام، وكذلك ما يقفل على الجسم سواء كان على جزئه العلوي أو جزئه السفلي أو عليه جميعا، ولا يقصد بالمخيط ما استعملت فيه الخياطة، لا، يقصد بتعبير الفقهاء رحمهم الله المخيط هو المفصل الذي يفصل على أجزاء الجسد، يعني يفصل ما يتعلق باليدين وبالرجلين وبوسط الجسم وأعلاه وأسفله فيكون مفصل، فهذا لا يجوز. أيضا من أنواع اللباس المحظورة كل ما يغطي القدمين، خف، جورب، أي نوع وإن اختلفت التسمية. وكذلك مما يمنع منه المحرم الطيب. الطيب في الجسد بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب ووضع الطيب في شعره ومفارق رأسه، لكن بعد الإحرام ما يجوز. وكذلك منهي المحرم أن يضع الطيب في لباس الإحرام، ولذا قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وجد في لباس إحرامه طيب أن يغسله ولا شيء عليه. أما بالنسبة للمرأة فهي منهية عن أمرين، وما سوى ذلك جائز. منهية أن تلتقط، يعني تلبس غطاء فيه فتحة للعينين وهو معروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا النقاب، وأن تلبس القفازين وهي الغطاء لليدين. وأخذ العلماء من هذا أن إحرام المرأة في وجهها ويديها فلا بد من كشفهما إلا في حالة لقائها بالرجال الأجانب، كما أوضحت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا وهم محرمون إذا التقوا بالرجال الأجانب سدلت خمارها أو غطاء وجهها، لأن بعض المسلمات تتوهم أنه لا يجوز لها تغطية الوجه أو أنه يجوز لها كشف الوجه أثناء الإحرام. لا، نعم هو أمر مشروع وواجب، ولكن في غير حضرة الرجال الأجانب. وبعض المسلمات تفهم أن المنع هو أن يمس الغطاء الوجه، ولذا تضع شيء يبعده عن وجهها، وهذا ليس له أصل في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، مثل ما قال: من لم يجد نعليه فليلبس الخفين. وكأن هذا والله أعلم انطلاقا من القاعدة العامة، أو أن هذا يتفق مع القاعدة العامة في الشرع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان ما يجد ما يكلف إلا على قدر استطاعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يلبس السراويل. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم، هذا هو المشهور من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان أهل الجاهلية يزيدون في هذه التلبية ما يدل على شركهم، وهي قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد ورفع صوته بهذه التلبية التي تتضمن التوحيد الخالص. ولذا من أعظم معالم الحج إظهار التوحيد والخلوص من الشرك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لما أوكل إلى أبي بكر رضي الله عنه، أوكل أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس نيابة عنه، كان يريد الحج، ثم استخار وتراجع وأمر أبا بكر أن يحج بالناس، وهو لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة. فأرسل في إثر أبي بكر مع علي رضي الله عنه أمور، منها: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، لأنه لا يجوز في هذه العبادة وفي هذه المشاعر وفي هذه البقاع التي هي أقدس البقاع أن يظهر الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل لا يجوز إلا إعلان التوحيد الخالص. فمن إعلان التوحيد الخالص هذه التلبية التي شرع للحاج أن يلهج بها، ولا يقطع هذه التلبية بالنسبة للحاج حتى يرمي جمرة العقبة، وبالنسبة للمعتمر إذا بدأ الطواف، وإلا فيستمر يلبي ويرفع صوته بهذه التلبية إظهارا للتوعيد وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. من الألفاظ التي جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق. لكن المشهور والأفضل هو لزوم هذه التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم. بالطبع الحج كما قال الله سبحانه وتعالى وكما جاء في السنة: لمن استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة الواردة في الكتاب والسنة المقصود بها الزاد والراحلة، ويضيف العلماء لذلك أيضا شرطان، وهي شرط عام للرجال والنساء أن يأمن الحاج على نفسه، وشرط الرابع في حق المرأة وهي أن يكون معها ذو محرم إن كان السفر يزيد على مسيرة يوم وليلة. ويفهم من الحديث أن المرأة إن كان مسيرها إلى الحج أقل من يوم وليلة جاز لها أن تسافر من دون محرم. طبعا هناك قول مشهور عند الشافعية، وهو أنه يجوز لها إذا كانت بصحبة نساء موثوقات جاز لها أن تسافر من دون محرم، ولكن الحديث صريح في هذا، والمسلمة معذورة إن شاء الله إذا لم تجد محرم يرافقها للحج فهي غير مستطيعة، وحينئذ يسقط عنها وجوب الحج حتى تجد المحرم. نعم. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى سعد بن عذرة فسألته عن الفدية، قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذا الحديث أصل في الفدية، والفدية تكون في ارتكاب محظور من محظورات الحج، ونحن نعلم أن الحاج مأمور أن يمسك عن بشرته وشعره، فكعب بن عجرة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم، وكان قد آذاه هوام رأسه أو القمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذه الحالة مما يشق على المسلم تحمله، فأذن له أن يحلق رأسه لأنه مضطر، لكن في مقابل ذلك عليه الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا ما جاء في الحديث، فهو مخير في هذه الفدية بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح نسك هدي. فإذا ارتكب المسلم محظور من محظورات الإحرام، وخصوصا ما ذكر الفقهاء أن فيه إتلافا مثل الصيد ومثل حلق الرأس، لأن هذا فيه إتلاف، فتكون الفدية عوض عن ارتكاب المحظور وعن الإتلاف. نعم. باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم، هذا الحديث من الأحاديث الدالة على حرمة مكة، وأصل تحريم مكة منذ عهد إبراهيم، فهو جعل مكة حرما آمنا، وحدود الحرم معروفة وموضحة الآن في كل جهة، فمثلا مزدلفة ومنى هي من ضمن الحرم، بينما عرفة ليست من الحرم، من الحل. وهذا الحرم يترتب عليه ألا يسفك فيه دم ولا يعضد شوكه ولا تقطع شجرته ولا ينفر صيده. وفي هذا بيان لحرمة هذا المكان وعظمته. وحتى أهل الجاهلية كان الرجل يلقى قاتل أبيه لكن ما يستطيع أن يمسه بسوء، تعظيما لحرمة هذا البيت. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أذن الله له أن يقاتل إن احتاج الأمر إلى قتال، ولم يحصل إلا قتال يسير حصل بين الفرقة التي كان يقودها خالد بن الوليد رضي الله عنه وبعض كفار قريش كصفوان وعكرمة قبل أن يسلموا رضي الله عنهم. ثم عادت حرمتها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتبس الأمر أو أن يحتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن يأتي بعده، فبين أن حرمة مكة عادت كما كانت. لكن بالطبع لا يدخل في هذا إقامة الحدود ولا أيضا تعقب الجنات، وإلا لعبثوا بالأمن وتعدوا على الحرمات. لكن غير هؤلاء فلا يجوز أن يسفك فيها الدم ولا أيضا ما حرمه الله سبحانه وتعالى من قطع الشجر وعض الشوك وتنفير الصيد ونحو ذلك. نعم. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. والخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الجناية، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر الخارب اللص يحب الخاربة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، والخيل الحداد. هذا الحديث بالطبع يتفق مع الحديث السابق في جل أحكامه، لكن ما يتعلق بفتح مكة، ففتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان من السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه بعد هذا الفتح لا هجرة، يعني لا هجرة من مكة لأنها أصبحت بلد إسلام. قال ولكن جهاد ونية، الذين فاتهم شرف وفضل الهجرة يعوضونه بالجهاد والنية الصالحة. ومن الأحكام الواردة في هذا الحديث قوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني الساقط من المال الذي سقط من صاحبه لا يجوز أخذه في مكة إلا من قصد البحث عن صاحبها، أن يعرفها حتى يعرف صاحبها. وكذلك ما يتعلق باستثناء الإذخر، وهو نوع من النبات، استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيز أهل مكة أن يقطعوه لأنهم في حاجة إليه، يستعمله الحداد وأيضا يستعمل في البيوت ويستعمل في القبور، ففيه مصالح والناس محتاجون إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله قال إلا الإذخر، فالإذخر يجوز أن يقطع من بين النبات الذي ينبت في مكة. نعم. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. نعم. بالطبع مضى في الحديثين السابقين النهي عن تذيب الصيد، يعني مجرد تخويفه من باب أولى أذاه أو قتله، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة أن هناك خمس من الدواب تقتل في الحل والحرم، وهي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، والفاسق هو الذي يتجاوز الحدود يتمرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الفواسق الخمس: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. من العلماء من اعتبر هذا العدد وهذا التحديد، قالوا ويؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس، ولم يذكر هذه الدواب من دون عدد، ما قال مثلا يقتل الغراب والحدأة والعقرب ولكن قال خمس، قال وهذا التحديد معتبر فلا يزاد على هذه الأنواع الخمسة. ومنهم من قال لا، هذا العدد غير معتبر، وينظر الى العلة. فمنهم من رأى ان العلة هي انها تؤذي الناس، وهذا اظنه الامام مالك رحمه الله، عفوا الشافعي. والامام مالك رأى ان العلة هي انها لا تؤكل، والاصل في الصيد هو ما يصاد لاجل ان يستفاد منه هو الاكل، وهذه لا يستفاد منها. لكن الذي يظهر والله اعلم ان العلة اعم من ذلك، وان فيها فسق وتمرد وتجاوز وأذية، فيقتصر عليها ولا يقاس عليها. فلا يقاس مثلا على الكلب العقور النمر او الاسد او الفهد او الذئب، ولا يقاس مثلا على الغراب والحدأة الصقر او النسر او غيرها من الطيور. وكذلك من هذه الدواب التي تمشي على اربع، فالصواب ان يقتصر على ما جاء مصرحا به في الحديث، وهي هذه الانواع الخمسة بالطبع، وهذه اجناس. فنحن نعرف ان الكلاب انواع، والعقارب انواع، وكذلك الغربان. نعم. باب دخول مكة وغيره. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من فداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. نعم. في هذين الحديثين دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يدخل مكة من دون إحرام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح دخل على رأسه المغفر، والمغفر هو غطاء يقي الرأس من ضربات السيوف أو السهام أو ما قد يصيب المقاتل في المعركة، فهو مثل الدرع للرأس، وهذا فيه دلالة على أنه لم يكن محرما. وفي الحديث الثاني دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، وعند الخروج خرج من أسفلها، ومعلوم أن مكة عبارة عن وادي يأتي من جهة الشرق متجه إلى جهة الغرب بين الجبلين المحيطين بالحرم، لكن لا يدل هذا على الراجح من أقوال أهل العلم على استحباب الدخول، بل هذا مما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله اثناء سفره الى مكة او مجيئه الى مكة. فلا يشرع للمسلم الذي يكون في جهة مغايرة ان يذهب الى اعلى مكة ويدخل منها، ان اتفق يدخل، وان لم يتفق فلا يقصد ذلك باعتباره امرا مشروعا. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم. أهم حكم بهذا الحديث هو جواز أو مشروعية الصلاة في جوف الكعبة، إلا أن هذه الصلاة تكون نافلة وليست فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة بداخلها وإنما صلى نافلة، خلافا لمن منع ذلك من العلماء، فالحديث صريح وفي الصحيحين. نعم. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. يؤخذ من هذا الحديث مسائل، من أهمها أولا مشروعية تقبيل الحجر الأسود، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة وكان أبيض من الثلج، ولكن سودته خطايا بني آدم، فيشرع للمسلم تقبيله إن استطاع، وإن لم يستطع شرع له مسحه أو استلامه بأي وسيلة، كما سيأتي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يستلمه بمحجة وهي عطا، وإن لم يتيسر أشار إليه، وهذا فيه دلالة على تعظيم هذا الحجر وشرفه وعلو مكانته. ومع ذلك نبه عمر رضي الله عنه، وهذه المسألة الثانية، إلى أنك حتى وإن قبلتك وقبلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلسنا كحال الوثنيين الذين يعظمون الأشجار والأحجار اعتقادا أنها تنفع أو تضر، لا، حتى وإن كان في شرعنا تعظيم لشيء من هذه المخلوقات، فإنه لا يصل إلى درجة اعتقاد أنها تضر أو تنفع من دون الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه يريد أن ينبه من حوله إلى أن هذا التقبيل لا يعني الالتقاء مع عقيدة المشركين وعقيدة أهل الجاهلية الذين يقبلون ويقدسون الأحجار اعتقادا فيها. أما المسألة الثالثة فهي قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لأن دي أحجار في الكعبة وأجزاء في الكعبة، خلافا لما يصنعه بعض الجهال من التمسح بكل مكان في الحرم، شيطانه وأبوابه وكل شيء، لا، ما هو مشروع. عمر رضي الله عنه قال: أنا أقتصر على تقبيل هذا الحجر لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وعمر رضي الله عنه بهذا الكلام ينبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لأحكام الشرع لا يلزم منه أن يفقه العلة أو السبب، ما يلزم أن نعرف، وهذا ما يعبر عنه العلماء بأن الحكمة التعبدية. وكثير من شعائر الحج أحكامها تعبدية. لماذا نرمي هذه الجمار؟ ولماذا سبع؟ ما هي ست ولا خمس ولا؟ أحكام تعبدية. هكذا جاء في الشرع، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتأسى به ونقتدي به. لكن ما نزيد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح الركن اليماني وقبل الحجر الأسود، نبدأ كل سارية في الحرم وكل حجر في الحرم وكل بطاق في الحرم نتمسح به ونقبله ونعظمه؟ لا، لأن هذا ما جاء فيه التشريع. انظر عمر رضي الله عنه يقول أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنني ما أعرف العلة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، لكن الشرع يحتاج إلى امتياز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا امتياز كامل. وهكذا ما يجب على المسلم. وهنا يظهر الفرق بين اهل السنة الذين يعظمون السنة ويجلونها، وبين من عنده تردد واحيانا لديه استعداد للاعتراض اذا لم يعرف ولم يفقه، مثل موقف بعض الزائغين من حديث الذباب، ما تقبل عقله فرفض. اما اهل السنة لا، مثل ما قال ابو بكر رضي الله عنه لما قالت له قريش ان صاحبك، بعد قصة الاسراء، كأنهم يقولون معنى كلامهم، جاء بطامة كبيرة، طامة ما تتحملها العقول، لو قبلنا منه كل ما سبق لكن ما نتقبل انه ذهب الى بيت المقدس وصعد الى السماء السابعة ورجع في ليلة واحدة. انظر ماذا قال الصديق الاكبر، قال ان كان قال لكم ذلك فهو صادق، ما يحتاج ان يفكر ولا يقيس ولا يحكم عقله، ما دام الذي نطق بهذا هو من يوحى اليه انتهى الامر، ليس هناك مجال. عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج ان يفكر ما هو السبب، ما هي العلة، لا، يطبق ويمتثل ويأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين غصنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يقب ثلاثة أشواط. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محمية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم، هذه الأحاديث التي مرت معنا فيها أولا في حديث ابن عباس، وهذه القصة حصلت في عمرة القضاء، وعمرة القضاء كانت في السنة السابعة وهي قضاء عن العمرة التي منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أدائها في السنة الثالثة في عام الحديبية. فكان أن اصطلح الفريقان على أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ويعتمر في العام القادم. فأيضا كان من الاتفاق أن قريش تخلي مكة وتخلي الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين يقدمون للعمرة، ولعل هذا الغرض منه هو البعد عن الاحتكاك الذي قد يترتب عليه نشوء يعني قتال او شيء من هذا القبيل. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة اخليت الطرق واخلي الحرم وخرجت قريش او جل قريش وصعدوا على الجبلين المحيطين بالحرم. وقال بعضهم لبعض: الآن يأتيكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. الحمى التي ذكرتها لكم قبل قليل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ماذا دار بينهم، فأمر أصحابه بشيئين تبرز مدى القوة والنشاط الذي يزيد العدو رهبة ونكاية ليغيظ بهم الكفار. الشيء الذي أنتم تودون أن يكون المرض أنهكهم ما أفض. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، وفي حديث آخر أنهم رملوا كل الأشواط، والرمل هو الإسراع بالمشي. والأمر الثاني الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطبعوا، والاطباع أن يبرز الكتف الأيمن ويمرر الرداء رداء الإحرام من تحت الإبط الأيمن، فيخرج العضد والمنكب الذي يدل على القوة في الرجل. ثم العضد الأيمن هو الذي يبصره كفار قريش الجالسون على الجبلين المحيطين، لأن الأيسر يكون دائما مستتر هو الذي يلي الكعبة. يقول الراوي: ولم يمنعهم أن يرملوا كل الأشواط السبعة إلا خشية المشقة عليه. ولذا استحب العلماء لأجل ذلك أن يرمل الحاج والمعتمر في طواف القدوم، يعني يسرع في المشي الدال على القوة. ولا يلزم من زوال السبب انه ما عاد هناك مشركين ولا قريش ولا المدينة ولا يثرب ولا حمى يثرب ان يترك، ولو ترك هذا لترك السعي الاسراع بالمشي في المسعى الذي كان مكان الوادي، ولا ترك اعمال وشعائر كان لها اسباب في وقتها. وامتثال الامة لها ذكر بعض اهل العلم من فوائده انه يذكر بذلك السبب، فتعظم هذه الشعائر في النفوس. اذا عرفت السبب وامتثلت زاد من تعظيم هذه الشعيرة. وعلى كل حال فلا يلزم من زوال السبب ان تترك هذه الشعيرة او تترك هذه السنة. اما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود المقصود به الركن الذي فيه الحجر الاسود اول ما يطوف يخوض ثلاثة اشواط الذي ورد في حديث ابن عباس وصف بانه الرمل وهو الاسراع بالمشي. اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثاني يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجة في دلالة جواز الطواف راكبا، لكن عدم فعل الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يدل على ان الامر فيه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله اعلم ان السبب لهذا الاختصاص ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف راكبا حتى يراه الناس، لانه قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فلا يمكن ان يقتصر معرفة الحكم على المجموعة القريبة منها التي تشاهده لو كان يمشي على قدميه في هذا المكان الصغير، لان الحرم في ذلك الوقت لا يمثل ولا عشر الحرم الان اللي موجود، اقل من العشر. يعني الذي يتذكر مكان باب السلام قريب من الكعبة باب السلام، وباب السلام هذا هو كان سور او جدار الحرم كان قريب من الكعبة، فكان الحرم صغير. فاذا ازدحم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه تعذر على الكثير ان يشاهدوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق مناسك الحج. فلما ركب على البعير رأى كل من في المطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعذر عليه ان يقبل الحجر وهو على ظهر البعير او ان يمسه بيده استلمه بمحجن وهو عصا في طرفه حديدة متنية. اما في حديث ابن عمر الاخير والذي يقول فيه لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين وهو الذي فيه الحجر الاسود والذي يجاوره، وسميت بالركنين اليمانيين لانها في جنوب الكعبة الذي هو باتجاه اليمن، لان جنوب مكة تقع اليمن وشمالها تقع الشام. طيب ما الحكمة في كونه يمسح فقط هذين الركنين بينما جاء عن معاوية رضي الله عنه وعدد من الصحابة كالحسن والحسين انهم كانوا يمسحون الاركان الاربعة؟ ومعاوية رضي الله عنه لما نبهها ابن عباس وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح الا الركنين اليمانيين، والحديث علقه البخاري في صحيحه، قال لم يكن شيء من البيت مهجورا، يعني ما يهجر بقية اركان البيت. لكن ذكر بعض الائمة ان هذا الخلاف كان في صدر الاسلام في عهد الصحابة وعهد التابعين، ثم استقر العمل لدى المسلمين على انه ما يمسح الا الركنين اليمانيين، احدهما يمسح والثاني يقبل اللي هو الحجر الاسود. ما الحكمة؟ قال العلماء رحمهم الله الحكمة ان هذين الركنين على قواعد ابراهيم، بينما الركنين الشماليين او الشاميين هذه ليست على قواعد ابراهيم. وهذا الحجر حجر الكعبة الذي ترونه مقوس هذا جزء من الكعبة، ولذا ما تصح الفريضة فيه. هذا الحجر المجاور للكعبة الذي عليه قوس هذا هو جزء من الكعبة. والسبب ان قريش لما انهدمت الكعبة قصرت بهم النفقة، يعني ما كان عندهم نفقة تكفي لبناءه على قواعد ابراهيم، فارادوا ان لا يكثروا في بناء الكعبة شيء من اموالهم التي فيها كسب حرام كالربا والخمر وغيرها او الظلم او الغصب او السرقة، فما وجدوا من المال الحلال ما يكفي لإعادة بناء على قواعد ابراهيم، فبنوه على هذا المقدار الذي ترونه. ابن الزبير رضي الله عنه لما تولى الخلافة وهو بقي خليفة 10 سنوات يعرف هذا الحديث، يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال لعائشة لولا ان قومك حدثاء عهد بالجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد ابراهيم. وهو يتذكر هذا الحديث وهو صاحب سلطان، واصبحت قريش الان ما هي حديثة عهد بالكفر او بالجاهلية، فقاموا هدم الكعبة حتى بلغ الاساس قواعد ابراهيم، وعرفوا انها قواعد ابراهيم لانه لما وصل في الهدم اليها واراد ان يقتلع شيئا من احجارها اهتزت مكة فتركها وبنى الكعبة كاملة. لما قتل رضي الله عنه وصارت عادة الولاية والسلطة لبني امية قاموا وهدموه واعادوه على بناء قريش، فهو البناء الان الموجود. فالعلماء رحمهم الله قالوا الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في المسح على هذين الركنين لانها هي الباقية على قواعد ابراهيم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. باب التمتع. عن ابي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم. الحديثان فيهما إشارة إلى أنساك الحج الثلاثة، والأنساك الحج الثلاثة هي الإفراط والقران والتمتع. والإفراط هي أن يفرد الحج في سفره، يعني يجعل السفر خاص بالحج فقط، يلبي بالحج ويؤدي أعمال الحج فقط. والقران أن يدخل العمرة في أعمال الحج ويقرن بينهما، وهو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. والنسك الثالث هو التمتع، وهو أن يأتي بالحج، عفوا، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. فكأنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد، لكن كل واحد له أعمال مستقلة، بخلاف القارن. القارن يجعل العمل واحد لكن ينويه عن الحج والعمرة، ينوي الطواف عن الحج والعمرة، الإحرام عن الحج والعمرة، السعي عن الحج والعمرة، الحلق أو التقصير عن الحج والعمرة. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم بين، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أن الهدي واجب على القارن والمتمتع الذي جمع بين العمرة والحج سواء منفصلين أو مجتمعين يجب عليهم الهدي، أما المفرد فلا يجب عليه الهدي. كان هناك خلاف من عهد الصحابة في أي هذه الأنساك أفضل، القران مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإفراد. وذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالإفراد، وعمر رضي الله عنه يرى أن قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني أن تحرم بالحج لوحده، تحرم بالعمرة لوحدها، هذا تمام الحج. بالطبع ابن عباس نبه من يأخذ بهذه الفتوى أو يتناقلها أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، حتى إنه اشتد على بعض المخالفين وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث من الناس الذين يعني فرح بتأكيدهم ما عرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وحكى له الرؤيا، قال: الله أكبر، سنة أبي القاسم. سنة أبي القاسم هي الجمع بين العمرة والحج. ولذا بعض العلماء يرى وجوب إدخال العمرة على الحج، ويحتجون بنصوص بأحاديث كثيرة. ومن هؤلاء الذين انتصروا لهذا القول وتحمسوا له كثيرا العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ومن النصوص التي احتجوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج قالوا يا رسول الله ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. خلاص أصبح ما في حج إلا بعمرة. يقول ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامه ويجعله عمرة فترددوا في ذلك فغضب. يقول لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فكأنه يرى إلزام إدخال العمرة مع الحج. بالطبع الجمهور رحمهم الله يرون أن المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة، والمالكية رحمهم الله يرون أن أفضل الأنساك هو الإفراد، بينما المشهور عند الحنابلة أن الأفضل هو التمتع. والعلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان ناقش القول بأفضلية إفراد الحج وحشد الأدلة لذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الراجح أن الأفضل على الإطلاق هو التمتع لعموم الأدلة الواردة في ذلك، خصوصا وذكر ابن القيم 24 دليل، ويستثنى من ذلك من صنع مثل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسوق الهدي معه من بلده، فإذا ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. يأتي من يفضل التمتع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تقتل هدي. الذين يقولون بأفضلية القران يجيبون عن هذا الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول تطيبا لقلوب أصحابه، وهذا منهج نبوي مثل ما صنع مع عائشة، وسيأتي حديثها لما طيب خاطرها بهذه العمرة المستقلة، مع أن هي جاءت بالعمرة مع بقية الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم أصحابه بالأنساك الثلاثة، وبالطبع حديث ابن عمر هذا فيه تفصيل، إلا أن أكثر الأحاديث تفصيلا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر في صحيح مسلم، والذي ذكر فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبوا بالأنساك الثلاثة، منهم من لبى بالحج وحده، ومنهم من لبى بالحج والعمرة قارنا، ومنهم من لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. لكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة على خلاف في الوقت الذي حصل فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه لأصحابه، هل هو قبل أن يطوف أو بعد أن طاف وسعى وتكلم بذلك عند المروة؟ المهم أنهم ولا يزالون على إحرامهم، أمر من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. لما رأى ترددهم بذلك لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما حل من إحرامه، بين لهم قال إني قلدت هدي ولبست رأسي فلا أحل من إحرامي حتى يبلغ الهدي محله. أنا أختلف عنكم، أنا الآن أنا مقيد بهذا الهدي، ما يمكن أحل من إحرامي حتى يبلغ الهدي محله ووقته اللي هو يوم النحر. ما استجابوا، عندهم تردد. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما فقت الهدي ولا جعلتها عمره مثلك. حينئذ طابت نفوس الصحابة رضوان الله عليهم وحلوا من احرامه. الذين احرموا بالحج والذين احرموا بالحج والعمرة قارئين كلهم احرموا حلوا من احرامهم وجعلوها عمرة ما عدا الذين ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ايضا في حديثه ان من لم يجد هدي فعنده يعني عوض عن ذلك ان يصوم 10 ايام 3 في الحج و7 اذا رجع الى اهله. وبالطبع صيام ايام التشريق لا يجوز لانها من ايام العيد الا للحاج الذي تعذر عليه الهدي. يقول ايضا من الاحكام ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم بعد الطواف ان يصلوا 2 ركعة عند مقام ابراهيم. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم محرما وهذا حال المفرد او القارئ حتى قضى حج. وقضاء الحج يحصل بفعل 2 من 3 في 3 اعمال في يوم النحر. اذا عمل الحاج 2 منها حل التحلل الاول فاذا فعل 3 حل التحلل الكامل وما يعني يعود كحاله قبل ان يدخل في النسك يصبح حلال كامل. هذه الانساك 3 هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والطواف بالبيت. فاذا طاف وحلق حل التحلل الاول الذي يجوز له كل شيء الا النساء. اذا فعل 3 جاز له كل شيء حتى النساء. نعم تفضل. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن عمران بن حصين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعنى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة كما أسلف أن عذره في عدم الإحلال مثل ما حل أصحابه أنه قلد هديه وساق هديه فلا يحل حتى ينحر هذا الهدي في وقته ومكانه المشروعين. آية المتعة التي يشير إليها عمران بن حصين هي قول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. يقول أن هؤلاء الذين يذهبون إلى إفراد الحج ما عندهم دليل لأن آية المتعة نزلت وما نزل ناسخ لها لا من القرآن ولا من السنة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول ان الاصل هو التمتع. كون واحد اجتهد هو مأجور على اجتهاده وهو عمر رضي الله عنه، لكن ليست الأمة ملزمة بتقليده أو اتباعه إذا ثبت للأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهب إليه الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فسلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأدلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث أحكام. أولا أن المسلم يشرع له أن يقلد هديه وأن يشعره، والتقليد أن يضع عليها قلائد مما يعني يميزها ويجعلها علامة عليها أنها هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قلائد صنعتها عائشة وقلد بها هديه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان 100 من الإبل، جزء منه أرسله من المدينة وجزء جاء به علي رضي الله عنه من اليمن. وأشعرها، الإشعار هو أن يجرح سطح صنامها إما من الجهة اليمنى وإما من الجهة اليسرى، والأقرب أنه من الجهة اليمنى، حتى يسيل الدم بشكل مستطيل. فكأن القلادة وهذا الإشعار علامة على أن هذه البدن مهداة إلى البيت، فيحصل لها احترام وعدم إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم هديه قبل سفره، وإرساله لهذا الهدي الذي قلده وأشعره تقول عائشة لم يجعله داخلا في الإحرام، لأن الإحرام ما يدخل به الحاج إلا بالنية ومن الميقات المكاني وكذلك الميقات الزماني. وعائشة رضي الله عنها تذكر في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما، والهدي كما تعرفون جاءت النصوص على أنه يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يقاس عليها ما يشابهها كالخيل والغزلان، وإنما تقتصر على بهيمة الأنعام. وأفضلها الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهداها أو جعلها هدية. ولكن يجوز أن يهدي المسلم البقر والغنم، إلا أن الغنم لا تجزئ عن أكثر من واحد، السن المعتبرة شرعا. أما البقر والإبل فيجوز أن يشترك فيها 7 وفي بعض الروايات 10. أيضا دل حديث أبي هريرة على أن كون الدابة من الهدي لا يعني تحريم الركوب عليها أو استخدامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ظن أن لديه مثل هذا اللبس قال اركبها، قال إنها بدنة يعني مهداد هدي، قال اركبها ويحد، فركبها الرجل. علي رضي الله عنه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم دلت الأحاديث الواردة في صفة حجه أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، واحد من الهدي كان جمل لأبي جهل، ولعل في هذا نكاية لعدو الله سبحانه وتعالى. نحر 63 بدنه بيده الكريمة، وأعطى البقية لعلي رضي الله عنه يحرى، ثم أوكل إلى علي رضي الله عنه أن يشرف على هذا الهدي، سلقه وتوزيع لحمه، وأخذ من كل جمل قطعة ووضعت في كده فطبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. وهذا هو المستحب أو المشروع للمسلم في حق الهدي، أن يأكل ويهدي ويتصدق. ونهاه أن يعطي الجزار من لحمها أو من جلودها شيء، وإنما يعطى عوض عن ذلك مال. أما في الحديث الأخير فهو أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجل يذبح بدنته وقد أناخها يعني وهي باركة، على الأرض، فقال ابن عمر ابعثها قائمة مقيدة، يقصد رجلها يدها اليسرى، سنة أبي القاسم. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز، جائز أن تذبح الإبل حتى وهي باركة، لكن الأفضل أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم. باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا ما أماريك أبدا. والقرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البثرة. نعم. في هذا الحديث دلالة على مشروعية الغسل للمحرم قبل الإحرام بلا إشكال، وحتى بعد الإحرام يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه، لكن لا يتعمد إسقاط الشعر، لكن لو سقط نتيجة الغسل فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. نعم. باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقصر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحارت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم. بالطبع مسألة فسخ الحج إلى العمرة سبق الكلام عليها قبل قليل، ولكن في هذا الحديث دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يعلق إحرامه بما أحرم به غيره. فعلي رضي الله عنه أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف ما هو النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن المرأة إذا حاضت فإنها تفعل كل مناسك الحج غير أنها لا تطوف بالبيت، وحتى لو اقتضى الأمر تأخير الطواف إلى يعني اليوم الثالث عشر أو حتى ما بعد ذلك حتى تطهر، فإذا طهرت طافت طواف الحج، وسيأتي ما يتعلق بطواف الوداع إن شاء الله تعالى. عائشة رضي الله عنها فعلت مثل ما فعل الصحابة، لكنها يعني هي بالطبع رأت أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاءوا بعمرة ثم أحرموا بالحج أنهم لهم فضل وميزة عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وحتى تهدأ نفسها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل من جهة المدينة، والآن الموضع يسمى مسجد عائشة، وغالب من يأتي بعمرة وهو من مكة أو من أهل مكة يذهب إلى هذا المكان الذي أحرمت منه عائشة. قالوا: والحكمة والله أعلم أنه حتى يكون المعتمر يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى الحل ثم يحرم، فيكون في إحرامه قد جمع بين الحل والحرم. فاعتمرت رضي الله عنها وطابت نفسها بهذه العمرة، ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نفط، والعنق بساط السير والنفط فوق ذلك. نعم. ما يتعلق ب يعني تلبية الحج أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يحلوا من حجهم ويجعلوها عمرة، تقدم الكلام عليه عند الأحاديث السابقة. في هذين الحديثين، حديث جابر وحديث ابن عباس، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في نهاية ذي القعدة، وقدم مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة. أما حديث أسامة رضي الله عنه لما سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يقصد حين دفع من عرفة متجه إلى مزدلفة، قال: كان يسير العنق، يعني سير في هدوء، فإذا وجد فجوة يعني مكان فيه متسع نصف، النصف إسراع أكثر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدفع من كثرة الحجيج وحرصهم على الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الكريمة لأصحابه ويقول: السكينة السكينة. وهذا خلاف ما يفعله كثير من الحجاج مع الأسف من الصخب والإسراع، والذي قد يترتب عليه إضرار بإخوانهم الحجاج أو حتى ترويعهم وإخافتهم بأسلوب الانطلاق ما بين عرفة ومزدلفة خصوصا. نعم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخفر إلا قال: افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلف رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، وهذا هو السنة في فعل الرمي. مكان الرمي هو أن يجعل منى عن يمينه ومكة تكون عن يساره ويستقبل الجمرة الكبرى. إلى عهد قريب كانت الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة ما ترمى إلا مع هذه الجهة، لكن بسبب الزحام وكون ذلك جائز إن شاء الله أزيلت الجهة الثانية، فأصبح الناس يرمونها مع الجهات كلها. لكن إذا تيسر للمسلم أن يرميها مع الموضع الذي رماه منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر الناس ترمي وتحلق وتنحر وتطوف أعمال متعددة في يوم واحد، وتفرق الحجاج في أداء هذه الأنساك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين وفي بعض الروايات ثلاثة، وفي هذا دلالة على أن الحلق أطول من التقصير. بدأ يأتيه الناس ويسألونه، الذين لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد وصلوا إلى منى كل بدأ بالنسك المتيسر. لما اتضح لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برمي الجمرة ثم نحر ثم حلق، فاستشكلوا وتهيبوا. فصار الرجل يأتي ويقول: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. يأتي واحد ويقول: حلقت قبل أن أنحر. قال: افعل ولا حرج. واحد يقول مثلا: طفت قبل أن أحلق. قال: افعل ولا حرج. حلقت قبل أن أطوف. افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من يسر الإسلام، من تيسيره. فالسنة أن المسلم يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، لكن لو قدم شيئا منها على الآخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أفاضت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. ففي هذين الحديثين دلالة على أن طواف الإفاضة وهو طواف الحج ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي؟ إذا كانت ما طافت ما نستطيع أن نسافر، لابد أن نبقى حتى تطهر ثم تطوف. لكن لما علم أنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الحج طواف الإفاضة، ما بقي عليها إلا طواف الوداع. طواف الوداع واجب، ولكنه يسقط عن الحائط، خطف عن الحائط، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى أن الحائط إذا كانت ستؤخر من معها فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنها يجوز أن تتحفظ وأن تطوف على حالها، وألا تعيق من معها من الحجاج. إن أمكن أن يتأخروا لأجلها فالحمد لله، ما أمكن فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول أن عموم الأدلة تدل على جواز ذلك، فهي تتحفظ وتطوف على حالها وهي معذورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، هذه من الألفاظ التي كانت دارجة على الألسن ولا يقصد معناها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك وسكنتك أمك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. وعنه أي عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. نعم، الحديث الأول فيه دلالة على أن المبيت بمنى ليالي منى، يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وهي مبيت وهو مبيت واجب من واجبات الحج، أن السقاة الذين يسقون الحجيج، وكانت السقاية لبني هاشم والعباس من بني هاشم، ويقاس عليهم الرعاة وغيرهم ممن يقوم بمصالح الحج، فيجوز لهم أن يتركوا المبيت بمنى وقيامهم بهذه المصالح التي تهم الحجاج. لكن من ليس مرتبطا بمثل هذه الأعمال فالمبيت في حقه واجب. أما الحديث حديث ابن عمر ففيه دلالة على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ويشرع له أن يبدأ بالصلاة حتى قبل أن ينزل رحلة، يعني أول ما يصل إلى مزدلفة مباشرة يشرع بالصلاة، خلافا لما يصنعه بعض الناس من الاشتغال بتهيئة المحل أو الاشتغال بلقط الجمار، فهذا خلاف السنة. نعم. باب المحرم يأكل من قيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى ننتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أثانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجوز حمار. نعم، هذه الأحاديث تتعلق بالصيد وأكل المحرم منه. فالمحرم إما أن يكون أو الذي يأكل من الصيد إما أن يكون محرما فلا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أن يأكل من صيد صيد لأجله كما في حالة الصعد بن جثامة. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاد هذا الحمار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون أعان على هذا الصيد ولو بمجرد الإشارة، أشار إلى الصيد حينئذ يحرم عليه، أو أمر به. بعض الناس يظن أنه لا يحرم إلا إذا هو باشر الصيد، لكن يأمر غيره أن يصيد، لا، حتى هذا. فإذا جيء للمحرم بصيد لم يصد لأجله ولم يأمر به ولم يساعد على هذا الصيد ولو حتى بمجرد الإشارة فإنه يجوز له أن يأكل منه. وقولهم حمار أتان أو أتان هي أنثى الحمار، والحمار الوحشي يختلف عن الحمار الأهلي، فالحمار الأهلي محرم الأكل، لكن الحمار الوحشي جائز، الذي يتوحش ويعيش في الصحراء يعني ليس أليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أن المسلم إذا استشكل شيئا من أحكام الشرع يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أكلوا من لحم هذا الحمار استشكلوا الأمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. مثل حال الرجلين اللذين حضرتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما فصلى، ثم أدرك الماء قبل خروج الوقت، فصلى أحدهما، توضأ أحدهما وصلى، والآخر قال أنا صليت. لكن لما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر أصبح مشكل وموضع إشكال، فأفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني ما يناسب حاله. قال للذي عاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يصلي أصبت السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أخبرهم أن هذا جائز ما دام أنهم لم يأمروا ولم يساعدوا ولو حتى بمجرد الإشارة ولم يصد لأجلهم، وحتى يؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي معكم من شيء؟ قالوا نعم، فأعطوه فأكل حتى يطمئن. مثل حال الصحابة الذين وجدوا حوتا قد قذفه البحر، كتيبة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو سرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل أيضا من لحمها. أو أبو موسى لما قرأ على الرجل وأخذ جعلا على هذه القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم فأكل من هذا الجعل الذي أعطوه، وكان غنم أكل من لحمها. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ويكون موعدنا إن شاء الله غدا من بداية كتاب البيوع، وأستعرض معكم ما تيسر من الأسئلة. الله عليكم. يقول السائل هل يجب على المرأة أن تستر يديها عند الرجال الأجانب وهي محرمة؟ هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن المرأة كلها عورة، فيجب عليها ستر جميع جسمها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، متى يبدأ بالتكبير المقيد؟ التكبير المقيد وهو المقيد أدبار الصلوات يكون من فجر يوم عرفة، هذا في الأضحى، ومن إعلان ثبوت هلال شوال، فإذا علم قبل المغرب شرع التكبير المقيد بعد صلاة المغرب، وإن عرفوا بعد العشاء أو بعد الفجر، المهم أنهم متى علموا بدخول أو ثبوت هلال شوال شرع التكبير المقيد أدبار الصلوات. نعم. يقول أحسن الله إليك، الأقوال الثلاثة المذكورة قبل قليل هل هي خاصة بمن جاوز الميقات غير محرم وهو مضطر إلى ذلك، أو يعم كل من جاوز ولو متعمدا؟ لا، يعم الجميع حتى لو كان متعمد، يعني لو تعمد مسلم تجاوز الميقات فيخير بين أن يحرم وعليه دم أو يعود إلى الميقات. نعم. تقول أحسن الله إليك، هل في الرمل بين الأخضرين في السعي ورد خاص فما حكم تخصيص دعاء هل في الرمل بين الأخضرين إيش؟ في السعي نعم ورد خاص، فما حكم تخصيص دعاء رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم في ذلك؟ لا ما أعرف أن لهذه المواضع ذكر خاص، بل مطلق الذكر والتسبيح والتكبير كله مشروع إن شاء الله. يقول أحسن الله إليك، ما حكم لبس الأحذية والنعال التي تجاوز الكعبين؟ الحذاء لا يجوز للمسلم المحرم لبس الحذاء الذي يغطي الكعبين إلا إذا لم يجد نعلين، فإذا لم يجد جاز له ذلك. يقول أحسن الله إليك، هل استلام الحجر الأسود أو تقبيله مشروع في غير الطواف إذا كان بعض الناس يرون ويسرعون في تقبيل الحجر في غير الطواف؟ والله أنا لا أعرف أنه مشروع تقبيله واستلامه في غير الطواف، يعني ما يأتي الإنسان وهو يعني غير متلبس بنسك الطواف ويستلم ويقبل. نعم. يقول أحسن الله عليك، كيف يكون العمل في تغطية الوجه للمرأة إذا وجدت أجنبيا في زماننا الحاضر الذي انتشر الاختلاط حتى عند الطواف حول الكعبة؟ طبعا تغطي وجهها حتى وإن لامس هذا الغطاء وجهها وما تكشفه، لو أنه أصبح الرجال الأجانب يعني حضور عندها منذ الإحرام إلى أن تنهي نسكها سواء كان عمرة أو حج فتبقى متغطية وما تكشفه إلا إذا كانت ليست بحضرة الرجال الأجانب. يقول أحسن الله إليك، هل الدبابيس والمشابك تجوز في الإحرام؟ كيف؟ هل الدبابيس والمشابك تجوز في الإحرام؟ نعم يجوز أنه يشبك إحرامه حتى لا يسقط أو يشبك بحبل أو بحزام، فهذا لأن المنهي عنه هو أن يكون مفصلا على الجسد، أما تشبيكه سواء كان الإزار أو الرداء فجائز. يقول أحسن الله عليك، ما حكم الخضاب بالسواد؟ المسألة خلافية، الخضاب بالسواد المسألة خلافية، لكن الأحوط للمسلم اجتناب السواد وأن يكون التغيير بسترة أو حمرة أو على الأقل ما دون السواد. يقول أحسن الله عليك، ما رأيكم فيما قد شاع بين الناس من أن الحجر كان في الأول أبيضا وإنما سودها ذنوب الناس وآثام التائبين من الحجاج؟ نعم، هذا بالطبع ثبت في حديث يعني إن شاء الله درجته لا تقل عن الحسن، أنه نزل من الجنة أبيض من الثلج وسودته خطايا بني آدم، وإن كان بعض العلماء يضعفه لكن الأقرب والله أعلم أنه حسن وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك أنت. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.